لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. يضغط المسعف بيده مباشرة فوق مكان النزيف، ويستحسن استعمال قطعة قماش نظيفة للقيام بذلك. يجب مد المصاب على ظهره، ويمكن تعويض الضغط اليدوي المباشر بوضع ضميدة ضاغطة. في صورة الفشل، إعادة القيام بالضغط اليدوي المباشر.